السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنفال، مطلعها قول الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قوله تعالى: وما كان صلاتهم، وما كان صلاتهم أي صلاة أهل الشرك، والمراد بالصلاة هنا العبادة، أي وما كانت عبادتهم في الحرم إلا مكاء وتصدية. والمكاء والتصدية المراد بهما التصفيق والتصفير، فكانوا يطوفون بالبيت وراتا كما ولدتهم أمهاتهم. وغاية أمر أحدهم أنه يسأل القرشيين تطوافا يطوف فيه الرجل والمرأة على السواء، فإن أعطاهم تطوافا طافوا فيه وإلا طافوا عرايا. فكان أهل الشرك إذا قدموا إلى مكة يقولون: كيف نطوف بالبيت في ثياب قد عصينا الله فيها؟ هكذا زين لهم الشيطان: لا تطوفوا بالبيت في ثياب قد عصيتم الله فيها. فينزعون هذه اللباس الثياب كلها ويلقون بها. وكان القرشيون يطلق عليهم الأحمسيون، فكان الرجل من أهل الشرك الوافد إلى مكة أو المرأة الوافدة إلى مكة من أهل الشرك تذهب أو يذهب إلى القرشيين الأحمسيين يطلبون منهم تطوافا شيئا يطوفون فيه، فإن أعطوهم التطواف طافوا وإلا طافوا بالبيت عراة. وتقول المرأة التي تطوف عارية: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، أي لا أحل لأحد النظر إليه. فأنزل الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فكانوا مع الطواف عراة يصفقون ويصفرون. يقول تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي تصفيرا وتصفيقا، وكانوا يطوفون بالبيت عراة كما تقدم. فهي عبادة أهل الشرك. وكما قال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي تغنون. وكما قال تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون، أي يستكبرون يقولون: الحرم في بلدنا، نحن أهل مكة أهل الحرم، هم لا يصلون ويغنون أثناء الصلاة ولا يحجون. فكانوا مستكبرين به على الناس: نحن أهل مكة. وفي ذات الوقت يهجرون الحرم. وإذا صلوا فهذه صلاتهم مكاء وتصدية، تصفيرا وتصفيقا. قال تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هل التصفيق والتصفير يحرمان؟ نقول: ابتداء كهدي عام وسمة عام لرسولنا الأمين، ما ورد أن الرسول كان يصفق ولا يصفر، ولا علمنا نبيا من الأنبياء كان يصفر أو يصفق، ولا علمت بسند ثابت عن صحابي جليل أنه كان يصفق ويصفر. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض وأما أبو بكر الناس، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد به خفة فدخل حتى أقيم في الصف بعد رسول الله، فأكثر الناس التصفيق، فكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا التصفيق التفت، فلما التفت أشار النبي إليه مكانك، لما انقضت الصلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم أكثرتم تصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. ما علمت بعد ذلك ولا غير ذلك خبرا في هذا الباب إلا هذا الخبر الذي مفاده أن التصفيق للنساء. هذا وما يفعله الناس الآن من أن الشخص إذا أجاب إجابة جيدة في فصل مدرسي يأمر المدرس قليل العلم بالشريعة أن يصفقه له، هذا ما وقفت عليه أبدا عن رسول الله، إنما المشروع التكبير عند الأمر السار أو التسبيح عند الأمر الذي يتعجب منه. فالتكبير عند الأمر السار شاهده أن النبي قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، أما ترضون أن تكون نصف أهل الجنة فكبروا، الحديث إلى آخره، الحديث إلى آخره. فالتكبير عند الأمر السار وبالله التوفيق، ليس التصفيق. هذا وعن حكم التصفيق والتصوير أكتزئ بالقول بالكراهية في هذا الباب، ولأن هذا كان هو صنيع أهل الشرك، صفق لحاجة ضرورية ولم يكن له بد إلا التصفيق، فقد يكون له عذر والله أعلم. قال تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فيمن نزلت الآية الكريمة ليس ثم سند مستقل يثبت فيمن نزلت، ولكن أسانيد تحسن بمجموع طرقها إذا رام شخص تحسينه. الأسانيد كلها فيها مقال، لكن من الممكن أن ينشط شخص ويحسن الأسانيد. أنها نزلت في أبي سفيان بن حرب، وذلك عقيب واقعة بدر. قالوا: لما كانت واقعة بدر وأنزل الله بأسه بالقوم الكافرين فقتل أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفلان وفلان، وجاء الخبر والصريق إلى أهل مكة، ذهب كريمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي ربيعة وصفان بن أمية وغيرهم من الذين وتروا وأصيب أقرباؤهم في غزوة بدر وقتلوا، ذهبوا إلى أبي سفيان بن حرب والعير التي كانت قدمت من الشام، فقالوا: تعلمون أن آباءنا وأقرباءنا خرجوا لنصرتكم، ما كانت لهم في التجارة من حاجة، وأنتم تسببتم في قتلهم وهم فزعوا للدفاع عنكم، فنريد الأموال التي أتيتم بها للدفاع للانتصار لأهالينا الذين قتلوا. فدفع أبو سفيان ما كان معه من مال للإعداد لغزوة أحد. هكذا قال جمهور المفسرين. وسواء نزلت في أبي سفيان أو في غيره، فالآية بعمومها تشمل كل شخص يصد عن سبيل الله وينفق أمواله للصد عن سبيل الله. آية عامة: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا الناس ويصرفوا الناس عن الطريق الموصلة إلى مرضات الله وعن إعلاء كلمة الله. يبذلون ما يبذلون كي لا تعلو كلمة الله سبحانه. إذا كان هذا هو شأن أهل الكفر، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فليكن من شأننا أننا ننفق أموالنا لإعلاء كلمة الله. فهذا من باب مخالفة أهل الشرك، وهذا من عظيم أعمال الجهاد. فإن الله سبحانه ما حصر الجهاد في القتال فقط، فالقتال يحتاج إلى نفقات. الغازي في سبيل الله يحتاج إلى أن يجهز، يحتاج إلى أن يخلف في أهله بخير، يحتاج إلى أسهم تشترى، إلى سيوف تشترى، الآن يحتاج إلى ذخيرة، فكل رصاصة تطلق لها ثمن، كل قذيفة تطلق لها ثمن. ولذلك جاء الحث أو الربط بين الجهاد بالمال والجهاد بالنفس. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وليك لهم الخيرات، والنصوص تضافرت على ذلك. يأتي الجهاد في الكتاب العزيز جهاد بالمال مقرونا بالجهاد بالنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فدوما الجهاد يحتاج إلى عدة، ويحتاج إلى نفقة. كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما توجد حوامل تحمل المجاهدين إلى المعارك، وإذا ذهب ماشيا يرهق، قد ينال منه عدوه لضعفه، قد يكون عدوه فارسا وهو راجل. فذلك جاء الحث على البذل والإنفاق في طاعة الله سبحانه لإعلاء كلمة الله. وفي هذا منقبة عظيمة لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهذه من مناقبه العظيمة أنه جهز جيش العسرة بمئة من الإبل عليها عددها وتجهيزاتها الحربية اللازمة، وهذا كان يوم العسرة وبالناس فقر وفاقة. فجهز جيش العسرة رضي الله تعالى عنه، فهي منقبة عظيمة لعثمان رضي الله عنه. فأقول إذا كان الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فليكن من شأننا أن ننفق أموالنا لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. وسبيل الله بينه الرسول بقول من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إذا كان الكافر يبذل كل ماله لإطفاء كلمة الله وليس له مطمع في آخرة، فهو لا يقر بالآخرة أصلا، ومع ذلك يبذل المال عصبية جاهلية، أليس من اللائق بأهل الإسلام أن ينفقوا المال لإعزاز دين الله ولرفع راية الله؟ فهم يريدون من الله ما لم يرده الكافر. الكافر لا يسأل ربه الجنة، وأنت يا مسلم تنفق مقابل لك الجنة، فينبغي أن يكون بذلك أكبر وأعظم. وكما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم تسألون الله الجنة وهم لا يسألون الله إياها. فيجب أن يكون بذلكم أكبر وأعظم من بذل الكفار. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، أي ندامة يوم القيامة، يقول يا ليتنا ما أنفقنا، كل درهم بذلوا أصبح عذابا عليهم. كل مال ينفق للصد عن سبيل الله هو عذاب على صاحبه يوم القيامة. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، أي ندامة، تحسرون كيف أنفقنا، كل شيء أنفقناه أصبح عذابا، فليتنا ما أنفقنا. قال تعالى ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، أي حصل الذي حصل يوم بدر ويحصل ما يحصل من الإنفاق، لكي تعلموا يا أهل الإيمان من ينفق لإعلاء كلمة الله ومن ينفق لإخماد كلمة الله سبحانه. قال تعالى ليميز الله، أي يفصل الله بين الخبيث والطيب، فالخبيث يميز عن الطيب، ولا يعرف ذلك إلا بفتنة تبين الشيء المزيف من الشيء الحقيقي. قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. هل هذا التمييز في الآخرة التفريق بين أهل الإيمان والكفر؟ قال بعض العلماء هذا وارد. قال تعالى يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون، يكون هذا في اتجاه، كما صدع السقف هذا ينفصل هنا وهذا ينفصل هنا، وكما قال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وكما قال تعالى فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فهذا كله في الآخرة وفي الدنيا كذلك، وفي الدنيا كذلك يميز الله الخبيث من الطيب، كما قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي بما فيه من أهل النفاق، حتى يميز الخبيث، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ليميز الله الخبيث من الطيب، من الخبيث؟ قيل المال الخبيث الذي أنفق لإعلاء كلمة الكفر، والمال الخبيث والكسب الخبيث، وقيل أيضا الخبيث الكافر، فالكافر خبيث. وقال بعض العلماء في المقابل المؤمن طيب، والنفقة التي تبذل لإعلاء كلمة الله نفقة طيبة. فمن العلماء من قال الخبيث على هذا النحو المال، وقيل الكافر، والطيب المؤمن، والمال الطيب هو المنفق في طاعة الله. وقال آخرون من أهل العلم بل الخبيث كل خبيث حكم الله بخبثه وبحرمته، فالشيطان خبيث، والخنزير خبيث، والميتة خبيثة، والخبيث والطيب مقابل ذلك الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، الكلمة الخبيثة الكلمة التي لا يرجى بها وجه الله بل تصد عن سبيل الله. فالدعوة إلى الكفر دعوة خبيثة، والدعوة إلى الإيمان دعوة طيبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن العلماء من فسر الخبيث بالمال الخبيث، ومنهم من فسر الخبيث بالكافر، وعلى العكس فالطيب المؤمن والطيب المال الحلال. ومنهم من أطلق القول، والقول بالإطلاق أوسع وأشمل، فقال الخبيث نعم أهل الكفر أهل الشقاوة والمال الخبيث، وقال أيضا العمل الخبيث والإنفاق الخبيث والكلمة الخبيثة، والمقابل الطيب في كل شيء من ذلك، ولهذا القول شواهد. هذا وقد أطلق النبي على الشيطان الخبيث، يمنع الخبيث ما كان يأكل، وأطلق على البصل الخبيث كما قال عمر إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين، لكن الخبيث هنا الرديء، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، الخبيث هنا الرديء، تعمد إلى التمر الرديء من تمرك تخرج زكاة، المال الرديء من مالك تخرج زكاة. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني غضيت الطرف عن العيوب التي فيه. فالخبيث في شأن البصل ليس بمعنى المحرم إنما المكروه الرديء. قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. إذا قلنا الخبيث المال فالمال يوم القيامة يكون بعضه على بعض لتعذيب صاحبه به، والشخص قد يعذب بأمواله التي انفقت في الباطل يوم القيامة أو الأموال التي لم تخرج زكاتها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالذين قالوا المال هو الخبيث قالوا يجمع مع أصحابه في النار كي يعذبوا به ذهبا كان أو فضة أو مقام مقامهما. والذين قالوا إن الخبيث هو الكافر قال الكفار يقذف بعضهم فوق بعض في جهنم عياذا بالله، كما قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج وكما حتى قال حتى إذا اداركوا فيها جميعا الآيات. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم، يعلو بعضهم بعضا في النار ويجتمعون في النار بعضهم فوق بعض، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، أي بعضه فوق بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فعلى كل مسلم أن يبادر بالعمل الصالح وبالدعوة إلى الله ولا يبخل، فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. بخلت بالمال، بخلت بالكلمة، بخلت بالوقت، بخلت بما أعطاك الله علم ونحو ذلك، تبخل عن نفسك وتحرم نفسك الأجر. فعلى كل مسلم أن يبذل ما في وسعه لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله، كي تكون كلمة الله هي العليا. هذا وبهذا القدر يجتزئ، حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله شاكرا لأنعمه. بارك الله فيكم. وثمة جنازتان فحرصوا على النافع، وإن شاء الله الإخوة المسافرون يرجعون نعمل درسا خفيفا في البخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.